خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الرحلة المباركة إلى بلاد الأفراح الجنة مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، وكنا قد توقفنا في رحلتنا المباركة إلى بلاد الأفراح مع صفة لباس أهل الجنة، فإن لأهل الجنة لباس ولهم حلي، ولباس أهل الجنة الحرير، قال الله تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ومن ألوان الثياب التي يلبسون الخضر من السندس والاستبرق، قال تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. فأهل الجنة يلبسون الحرير من السندس والاستبرق، قال تعالى: ولباسهم فيها حرير. وقال تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج في الدنيا، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ولأهل الجنة حلي، وحلي أهل الجنة أساور الذهب والفضة واللؤلؤ. فلأهل الجنة أساور من ذهب ومن فضة ومن لؤلؤ، قال تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فأهل الجنة لهم أساور من ذهب، وهو الحلي الذي يجعل في اليدين على ما يحبون ويرون أنه أحسن من غيره. والنساء والرجال في الحلية في الجنة سواء، ويحلون فيها أساور من لؤلؤ، واللؤلؤ ينظم في ثيابهم أيضا، ويحلون فيها أساور من فضة، وآنية أهل الجنة أيضا من الذهب والفضة، وأمشاطهم من الذهب. الأمشاط المشط الذي يستعمل في ترجيل الشعر من ذهب، بل المناديل التي يستخدمها أهل الجنة من حرير. أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، فجعل الصحابة يلمسوا هذا الثوب ويتعجبوا من لينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ قالوا: نعم. قال: مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. مناديل سعد بن معاذ خير من هذا. فأهل الجنة في عيشة هنية، ولباسهم أفضل اللباس وأحلاه، لباسهم من حرير ومن سندس واستبرق، ولهم أساور من ذهب ومن فضة ومن لؤلؤ، ولهم أمشاط من الذهب والفضة، ولهم مجامر وهي التي تستخدم في التطيب، ريحها أطيب من المسك. كل ذلك من نعيم أهل الجنة. وثياب أهل الجنة لا تفنى ولا يتطرق لها العطب ولا الفناء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. هذا عن صفة لباس أهل الجنة وحليهم. فماذا عن آنية أهل الجنة؟ الآنية التي يستعملونها في الطعام، ما صفتها؟ هذا ما نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.